بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام النووي رحمه الله تعالى: النهي عن الغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مراراً قال: لا تغضب. رواه البخاري. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. هذا هو الحديث 16 من أحاديث 40 النووية، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. ردد مرارا وهو يقول له: لا تغضب. الحديث رواه البخاري. الحديث رواه البخاري في كتاب الأدب من صحيحه، وذكره في كتاب الأدب في باب الحذر من الغضب. الحذر، باب الحذر من الغضب. يقول الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال عز وجل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وذكر عند الترجمة حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، أي الذي يصرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وذكر حديث سليمان بن صرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إني لست بمجنون. ثم ذكر حديث الباب، هذا كلها ترجمة ذكرها البخاري رحمه الله، ثم ذكر حديث الباب هذا الذي هو معنا. وعند الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: علمني شيئا، علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. فالسؤال كيف؟ كيف الطلب من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه، يعني شيء قليل أحفظه. فقال: لا تغضب. فردد يسأل مرة ثانية، كل ذلك يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. وعند الإمام أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أوصني أوصني. قال: لا تغضب. قال: ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، فإذا الغضب يجمع الشر كله. وعن ابن عمر عند الإمام أحمد وابن حبان أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يباعدني من غضب الله عز وجل؟ ما يباعدني من غضب الله عز وجل؟ قال: لا تغضب. وفي رواية: ما يمنعني من غضب الله عز وجل؟ قال: لا تغضب. وعند أحمد وابن حبان والطبراني عن جارية بن قدامة أن رجلا قال: يا رسول الله، قل لي قولا وأقلل لعلي أعيه. قال: لا تغضب. فأعاد عليه مرارا كل ذلك يقول: لا تغضب. وفي رواية أيضا أن جارية بن قدامة قال: يا رسول الله، قل لي قولا ينفعني الله به، فذكره، أي قال: لا تغضب. وعند الطبراني عن أبي الدرداء قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. هذه الروايات كلها في صحيح الترغيب، صححها الألباني في صحيح الترغيب عند الحديث رقم 2745. وعند ابن حبان: ليس الشديد من غلب الناس، إنما الشديد من غلب نفسه. يعني هو بمعنى الحديث المتفق عليه ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد من غلب الناس، إنما الشديد من غلب نفسه. تصر أول شيء على نفسك. الغضب تعريفه هو نقيض الرضا، هو ضد نقيض، هو نقيض الرضا. قال ابن منظور يقال غضب لهم، أي غضب على غيره من أجله. غضب له أي غضب على غيره من أجله، وذلك إذا كان حيا. فإن كان ميتا قلت غضب به أي بسببه، أي بسببه. والغضب منه محمود ومذموم، فالمذموم ما كان في غير الحق، والمحمود ما كان في جانب الدين والحق. الغضب منه محمود ومذموم، فالمذموم ما كان في غير الحق، والمحمود ما كان في جانب الحق. والمؤمن يغضب لله تعالى إذا عصي، إذا عصي الله المؤمن يغضب لله. وبعضهم عرف الغضب بأنه ثوران القلب إرادة للانتقام، ثوران القلب إرادة للانتقام. هذا الحديث الذي أورده هنا من الأحاديث المهمة جدا في باب إصلاح أخلاق الناس، في باب إصلاح أخلاق الناس وتزكية نفوسهم. وهذا الحديث أيضا لا تغضب، لا تغضب حديث جليل القدر مع صغره، لا تغضب صغير بالنسبة لللفظ، ليست ألفاظه كثيرة لكنه عظيم القدر وفيه فوائد عدة. قال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر، الغضب مفتاح كل شر. قيل لابن المبارك، قيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق، اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. قال: ترك الغضب، ترك الغضب. وفسر الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه حسن الخلق، فسر الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه حسن الخلق بترك الغضب، بترك الغضب. من فوائد الحديث، من فوائد الحديث فيه مشروعية طلب الوصية، مشروعية طلب يعني طلب النصيحة، طلب الوصية من العالم والرجل الفاضل في أمر عام، يعني وصية في أمر عام أو أمر خاص، يعني إيش تنصحني في كذا، إيش توصيني. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يكثرون من ذلك، يعني كلهم يطلب الوصية والنصيحة من صاحبه. فهذا الرجل حرص على طلب الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم: أوصني يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. وتعلمون حديث العرباض بن سارية سنن الترمذي وحديث صحيح، قال: وعظنا النبي عليه الصلاة والسلام موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، إيش المطلوب؟ فأوصني. شعروا أن النبي عليه السلام يوصيهم وصية من يودع، يعني كأنه موت قريب، فأوصني. قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. الحديث. وجاء أثر عند الطبراني وصححه الألباني، قال: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني كانوا كل واحد كان يوصي نفسه ويوصي صاحبه به بهذه السورة، ثم بعد ذلك يقرأ إيش أحدهما على الآخر سورة العصر، ثم يسلم أحدهما على الآخر. ومن فوائد الحديث أن الغضب جماع الشر كله، الغضب يجمع لك شرور كثيرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الفوائد، قال: أصول المعاصي، أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة. أصول المعاصي ثلاثة أصول. الأصل الأول تعلق القلب بغير الله وطاعة القوة الغضبية. تعلق القلب بغير الله، هذه أصول المعاصي، تعلق القلب بغير الله وطاعة القوة الغضبية وطاعة القوة الشهوانية. الأولى، الأصل الأول تعلق القلب بغير الله، هذه الشرك. والقوة الغضبية يحصل بها الظلم، والقوة الشهوانية يحصل بها الفواحش. قال: وهي الشرك والظلم والفواحش. قال: فنهاية أو قال فغاية التعلق بغير الله الشرك، وغاية القوة الغضبية القتل، وغاية القوة الشهوانية الزنا. ولهذا جمع الله سبحانه بين الثلاثة في قوله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. إذن هذه هي الأصول التي منها تحدث المعاصي: تعلق القلب بغير الله، والقوة الغضبية، والقوة الشهوانية كما ذكر رحمه الله تعالى. وقال أيضا رحمه الله كما في الفوائد، قال: الكبر والحسد والشهوة والغضب أركان الكفر الأربعة. أركان الكفر الأربعة: الكبر والحسد والشهوة والغضب. هذه يقول أركان الكفر الأربعة. قال: فالكبر يمنع من الانقياد، والحسد يمنع من قبول النصح، والغضب يمنع من العدل، والشهوة تمنع من التفرغ للعبادة. ويقول: فالغضب، قال: فالغضب مثل السبع، فالغضب مثل السبع، إذا أفلته صاحبه بدأ بأكله. يعني الغضب أصلا إذا أفلته مثل السبع يبدأ بإيش؟ يهلكك أنت بنفسك إذا غضبت. قال: فالغضب مثل السبع إذا أفلته صاحبه بدأ بأكله، والشهوة مثل النار إذا أضرمها صاحبها بدأت بإحراقه. فالغضب من أقبح الأخلاق السيئة، لأنه يخرج الإنسان عن طبيعته الإنسانية إلى البهيمية، ويحمله على ارتكاب تصرفات سيئة على الفرد والمجتمع، يتصرف تصرفات يعني مشينة، يسب، يلعن، يشتم، يضرب، يعتدي، يتلف ما أمامه من الأشياء، يطلق زوجته ربما والعياذ بالله، يتلفظ بألفاظ توجب الكفر والردة. فآثار الغضب إذن إيش؟ آثار سيئة وآثار مدمرة. فكم فرق الغضب بين أحباب، وكم أفسد من مودات، وكم حطم من أسر. الفائدة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، لا تغضب. هذا يشمل معنيين، يشمل معنيين. المعنى الأول أن يجتنب العبد الوقوع في الغضب ابتداء ويقلل منه، وذلك بأن يعمل الأسباب التي توجب حسن الخلق من الحلم والكرم والحياء والتواضع وكف الأذى والصفح والعفو وما شابه ذلك. يعني يبتعد عن الغضب وعما يوقعه في الغضب. الأمر الثاني من المعنى قوله لا تغضب، الأمر الثاني ألا يعمل بما يدعو إليه الغضب إذا حصل، يعني إذا حصل الغضب لا تنفذ إيش؟ ما يدعوك الغضب إليه. فإذا لم تنفذ الأمر الذي يدعو إليه الغضب فسيهدأ الغضب بعد فترة، ويعود الإنسان إلى حالته الطبيعية فكأنه لم يغضب. فكانه ايش؟ لم يغضب، ما دام انه لم ينفذ ما كان يريده حال غضبه، مر الوقت هدأ خلاص ما حصل شيء الحمد لله. فهذا معناه لا تغضب، يعني لا تنفذ ايش؟ اما ان المعنى لا تغضب يعني ابتعد عن الغضب بالكليه، او المعنى اذا غضبت فلا تنفذ ما يدعوك اليه الغضب. هذا الخلق او هذا الشيء الذي هو الغضب له علاج، علاج الغضب. ما هو علاج الغضب؟ علاج الغضب اولا التعوذ، حديث البخاري مر معنا، لو قال اعوذ بالله اني اعلم كلمه لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالتعوذ مما يعالج به الغضب. ثانيا تغيير الحال، تغيير الحال التي يكون عليها الإنسان حال غضبه. جاء عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث أبي ذر وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، غضب وهو قائم قال فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، وإلا فليضطجع. قيل المعنى، المعنى لأن القائم متهيئ للانتقام جاهز، والقاعد بعيد عن ذلك، فإذا اضطجع كان أبعد، كان أبعد. وعند الطبراني من حديث أبي هريرة أيضا وصححه الألباني في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه. ومن علاج الغضب السكوت، هذا من علاج الغضب السكوت. روى البخاري في الأدب المفرد وأحمد في المسند من حديث ابن عباس وصححه الألباني بشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت، وإذا غضب أحدكم فليسكت. هذا من علاج الغضب. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى قال وهذا أيضا دواء عظيم للغضب، لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه حال زوال غضبه. وهذه كلها الأوامر لا يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهي تحت القدرة والاستطاعة. يعني بعض الناس يقول لك أنا في حال غضب ما أعرف هذه الأشياء، ما أدري. لا، النبي عليه السلام أمر بهذه الأشياء، أمر بالاستعاذة، أمر أن تغير من حالك، أمرك أن تسكت. هذه أوامر موجهة إليك في حال الغضب، يعني أنت قادر أن تفعلها ولو كنت في حال الغضب. النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجه أوامر هكذا عبثا إلى إنسان لا يستطيع أن يقوم بها. فليس للإنسان حجة أن يترك هذه الأوامر يقول أنا غضبان ما أدري كيف. ومن علاج الغضب حفظ هذه الوصية، هذا من علاج الغضب، حفظ الحديث لا تغضب أوصني قال لا، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حفظت هذه الوصية وتذكرتها هذه قد تمنعك من الغضب، تزيل عنك الغضب. ومن علاج الغضب معرفة الرتبة العالية لمن ملك نفسه، معرفة الانتصار الحقيقي، تعرف من هو المنتصر الحقيقي، ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد الذي يغلب الناس، إنما الشديد الذي يغلب نفسه. فإذا عرفت أن هذا هو الانتصار الحقيقي على نفسك هذا من علاج الغضب. ومن علاج الغضب التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الصحيحين من حديث أنس في البخاري ومسلم من حديث أنس قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه، جبذ النبي عليه الصلاة والسلام برداء النبي عليه الصلاة والسلام جبذة شديدة، فنظر إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت به حاشية البرد، جبذه من خلفه جبذة شديدة، ثم قال يا محمد يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه يضحك، التفت إليه يضحك، ثم أمر له بعطاء، ثم أمر له بعطاء. ومن التأسي به صلى الله عليه وسلم أن يكون غضب المسلم إذا انتهكت محارم الله. تقول عائشة: من انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وإنما كان يغضب إذا انتهكت محارم الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قال: وقلع الغضب بمعرفة النفس، قلع الغضب بمعرفة النفس وأنها لا تستحق أن يغضب لها وينتقم لها، فإن ذلك إيثار لها بالرضا، يعني كأنه راضي عن نفسه، يريد أن يدافع عنها بأي وسيلة. يعني سبحان الله، بعض السلف ربما يقول له بعض الناس: يا مرائي، فيقول: ما عرفني إلا أنت. سبحان الله. ها؟ نعم. وبعض السلف ربما كان يأتي فيشتم رجلا من الصالحين، يشتمه فيقول: إن كان فيني ما تقول فغفر الله لي، وإن كان ليس فيني ما تقول فغفر الله لك. هكذا كانوا يتعاملون. فيقول: قلع الغضب بمعرفة النفس وأنها لا تستحق أن يغضب لها وينتقم لها، فإن ذلك إيثار لها بالرضا. وبعضهم يذكر أيضا من علاج الغضب، بعضهم يذكر هذا، الوضوء، ويستدل بحديث لكنه لا يصح، حديث: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. هذا الحديث لا يصح، حديث لا يصح، لكن الفقهاء يتتابعون على ذكر الوضوء من علاج، أنه من علاج الغضب. وابن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا ينصح بالوضوء عند الغضب، وكذلك ابن باز. قد يكون هذا من تغيير الحال، يعني أنت الآن مثلا لما تكون في حال غضب، نعم الحديث لم ينصح، لكن أنت لما تترك الموقف تذهب تتوضأ، أنت الآن غيرت الحالة، صرت مشغول بشيء آخر، صرت مشغول بالوضوء، تتوضأ، أنت مستعد، ممكن تذهب تصلي بهذا بعد هذا الوضوء، ممكن تذهب تقرأ القرآن، ممكن، يعني أنت الآن غيرت إيش؟ غيرت من حالتك ومن هيئتك، فانصرفت عن مكان الغضب وحالة الغضب، فسيهدأ، سيحصل هدوء وابتعاد عن هذا الغضب. وقال بعضهم: لا يتوضأ من أجل الغضب، لأن هذا لم يثبت في الحديث، لكن يتوضأ من أجل الذكر، يذكر الله، ويتوضأ لأجل أن يذكر الله سبحانه وتعالى. والمهم أنه من تغيير الحال. فالشديد حقا والشجاع حقا هو من يملك نفسه عند الغضب، والغضب ضده الحلم، خلق الحلم. والحديث فيه الحث على الحلم، هذا من فوائد الحديث، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، أنا أنه يأمرك بأن تكون حليما، واسع الصدر، صبورا، لا تكون سريع الانفعال عند الخصومة والمشاحة. فهذا لا يقوى عليه إلا من ملك نفسه وراقب ربه. وإذا كان الغضب صفة ينقتها الله، فالحلم صفة يحبها الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. فمن نزل به الغضب استحب له أن يكظم غيظه، وقد ورد الفضل العظيم في من يكظم الغيظ. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. من المسائل التي تذكر: الغضبان هل هو مؤاخذ شرعا أم لا؟ الغضبان مؤاخذ شرعا، هو مؤاخذ شرعا بما يصدر منه، فهو ليس مجنون، الغضبان ليس بمجنون، فهو مؤاخذ شرعا بما يصدر منه. وقد جاء حديث عند أبي داود وأحمد وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين ممن كان قبلنا، كان أحدهما عابدا وكان الآخر مسرفا على نفسه، يعني عاصي، فكان يمر ذلك العابد على العاصي وينصحه، يمر عليه وينصحه، في النهاية أشغل، قال: والله لا يغفر الله لهذا. فلما مات قال الله لذلك الذي إيش حلف، قال: قد غفرت له وأحبطت عملك. وهذه الكلمة هل قالها إيش؟ بغضب ولا ما بغضب؟ أكيد قالها هو غضبان، قالها بحال غضب، والله لا يغفر الله لهذا. فيقول أبو هريرة كلمة أوبقت دنياه وآخرته، مع أنه قالها بحال غضب. وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا متاعها ودعوها، يعني عوقبت بهذا اللعن الذي صدر منها وهي في حال تضجر وغضب. وفي الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أنفسكم فقد توافقوا ساعة إجابة فيستجاب لكم. وهذا الذي يدعو على نفسه ويدعو على ماله هو بحال إيش؟ في حال غضب، فدعوة الغضبان قد تستجاب. ولهذا ينفذ طلاق الغضبان، الغضبان إذا طلق في حال غضبه يحسب عليه طلقه، يحسب طلاقه، ويقام عليه حد القذف إذا رمى إنسانا وقذفه، وكذلك يلزمه كفارة اليمين إذا حلف في حال الغضب. وأوس بن الصامت غضب من زوجته فظهر منها، ظهر منها، ظهر منها في حال غضب ولا ما في حال؟ أكيد في حال غضب، فوجبت عليه كفارة الظهار. ولقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. إذن الغضبان هو مؤاخذ بما يقوله وبما يفعله في حال غضبه، لأنه ليس بمجنون. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.